أطلقنا على الذنوب وأطلقنا على المواقف وأطلقنا على الكبائر. أظن إلا أن يكون وجميع الذنوب وجميع المواقف وجميع الكبائر والانتقالات والعدل فهي دون ودون الظلم الأكبر ودون الفسق الأكبر. مهما بلغت تلك الذنوب مهما بلغت تلك المعاصي. نحن ذكرنا هذا الكلام تحدثنا عن قوله تعالى ومن يريد الله سنته فليتم كلامه من دعائه وصاحب الكبيرة وإن عظمت هو على خير طالما أنه لم ينفرد منه التوحيد طالما أنه لم ينفرد منه وهذه من أجل ومن أعظم قواعد أهل السنة فالتوحيد عندهم من أعظم الحسنات كما في قصة صاحب البطاقة ورغم أن التوحيد لم ينفرد ورغم أن هذا القلب لم يدخله الشرك الأكبر والكفر الأكبر فإذا دخله الشرك الأكبر والكفر الأكبر هل تنفع أي حسنة وإن عظمت تطيح جميع الحسنات بجانب الشرك كما تطيح جميع السيئات والذنوب والمعاصي إذا أذن الله بجانب التوحيد هذا من أعظم قواعد أهل السنة والجماعة المراد أن الذنوب والمعاصي والكبائر نعم لها نصيب من الظلم والفسق ولكن النصيب الاوفر او النصيب الكامل هو لمن هو الكفر والشرك الاكبر المخرج من المذنب كذلك ما قلناه في قوله تعالى فاولئك هم الكافرون من ان هذا التفسير الذي جاء نتيجه الاتيان بالمبتدا معرف والخبر معرف تقولون هذا الكلام اولئك معرف والظالمون معرف صحيح واولئك معرف والفاسقون معرف هذه واحدة ثانيا ما قلناه حول إدخال ضمير الفصل بين قوله تعالى فأولئك هم الكافرون هم دخلت بين المبتدأ وبين الخبر كذلك هنا هم دخلت بين أولئك وبين الظالمون ودخلت بين أولئك وبين الكافرون فأفادت نفس ما أفادته بقوله تعالى فأولئك هم الكافرون أفادت إيش؟ أن هؤلاء القوم هم المختصون بالظلم والفسق هم أحق الناس من غيرهم بالظلم والكفر ومن هم المختصون بالظلم الذي لا يشاركهم أحد في هذا الظلم في حقيقته الكاملة في صورته الكفر من هم الكفار فأصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر وإن كان لهم نصيب من الظلم والكفر إلا أنهم غير مختصين بالظلم والكفر هذا أمر واضح ولا يجري سبحان الله أبدا هذا من الترابط ولا يجري هذا القول لأن الكفر لأن الظلم هنا والظلم الأصغر لأن الفسق هنا والفسق الأصغر لا يجري إلا على أصول هنا إلا على أصول الحوارث لأن تركيب اللغوي من تلك الآية وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون فيه إيه؟ أنهم مختصون بالظلم وأحق الناس به وأنهم مختصون بالفسق وأحق الناس به فهذا حكم للمرتكب الكبيرة بإيش؟ تكون بكتاب جهنم انتبه اعتبار لو قلنا أن الظلم هنا والفسق هنا والظلم الأصغر والفسق الأصغر بناء على تركيب الكلمة الذي ذكرنا كلامنا أهل العلم فيه يوضح معناه ايه؟ هؤلاء القوم هم المختصون بالظلم واحق الناس به وهم المختصون بالفسق واحق الناس به فهذا حكم الله تدخلون في نار جهنم فيجري هذا على اصول من؟ على اصول الخوارج فيصبح الذي يقول بالتأويل في تلك الايات قد وقعت في النص فجمع بين ذات الوجهاء بين بدعة الخوارج وهذا امر واضح وبين كذلك نبطل هذا القول بدلالة أخرى وبقاعدة أخرى عند أهل اللغة أهل اللغة يقولون وننتبه يقولون إذا اتحد المسند إليه إذا اتحد المبتدأ وتعدد وتغير المسند إذا تعدد وتغير الخبر هل هذا يعني أن المبتدأ قد تغير؟ انظر لتلك الآيات من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون المبتدأ هنا تغير أم ثابت؟ ثابت في الجمل الثلاثة المبتدأ ثابت الذي تغير فقط ماذا؟ الخبر مرة الكافرون ومرة الظالمون ومرة الفاسقون لو كنا من باب التقريب لو كنا عمر صالح عمر عادل عمر صفيح طيب؟ هل تعرف مباشرة إلى أن هذه الأصوات الثلاث قال عادل فقيه ترجع إلى أفراد ثلاث أم ترجع إلى فرد واحد؟ فرد واحد وهذه ثلاثة اللغة العربية وهذا المسألة قال لا ينازع فيها أحد من هذه اللغة إذا اتحد المسند إليه إذا اتحد المسند وتعدد الخبر وتعدد المسند إذا اتحد المسند إليه وتعدد المسند فإن هذا التعدد يكمل على من؟ على مسلم واحد، مسلمين واحد، يؤمن على مسلمين واحد، إذا قلت فلان صالح، فلان عادل، فلان صفي، هل هذا الإسلام تغير أم ثابت؟ وهذا هو بعينه في قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فاتحد المسلم إليه، اتحد في تلك الجمل الثلاث في قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله، ومن لم يحكم بأنزل الله، ومن لم يحكم بأنزل الله. ثم جاءت الأوصاف تختلف، مرة كافرون ومرة ظالمون ومرة فاسقون. هل يقول عاقل أن هذه الأوصاف الثلاث ترجع إلى موصوفين ثلاث؟ أنا إلى موصوف واحد، هو موصوف واحد الذي تغير منه في كافته الأوصاف. فأنت أنت وحدك، أنت فلان واحد مثلا، عبد الله مثلا، عبد الله واحد صحيح؟ يوصف به كم؟ في ثلاث أوصاف وأكثر وأقل. هل هذا معناه أنه تغير؟ أم أنه باقي على حالته؟ فأنا واحد لم يتغير ولم يعتري النص الزيادة. الذي حكاه في الإسلام الإسلامية عن أن الذي يثبت الخير المهم الذي يثبت حاكمية الله في أرض الله هو كافر باتفاق اليهود والنصارى والمسلمين. ثم شرعنا في الحديث عن المحور الثالث الذي اعتراض الله سبحانه وتعالى بدون سياق الآيات. قلنا أن هذا المحور يتمثل في ذلك الإحقاق الثلاثي للحكم. فالحكم لمدة هؤلاء الأحكام لم يأتي في سياق واحد وإنما جاء إحقاق ثلاثي أصبح الله به الحكم لواحد تلو الآخر. وذلك في قوله تعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقلنا أننا نكاد لا نجد مثيلا لهذا الإحقاق الحكم في قضية وفي حكم ما في القرآن الكريم كله. إنما تفردت قضية الحاكمية بهذا الإحقاق الثلاثي بالكفر والردة وبخروج هؤلاء الحكام عن دين الله عن الإسلام. فالمسألة تستحق. فكأن تلك الآيات الثلاث تستصلح الناس وتنادي في الآثار لأن هؤلاء القوم لم يكفروا فقط إنما بلغوا الكفر والردة الغاية والصورة المثلى. فليس كفر مجرد إنما كفر مركب. وبالفعل المسألة تستحق لأن استبدال شرع الله تلك الأهواء والآراء علو في الأرض إنما علو وتجبر على عباد الله إنما تجبر. وفوق ذلك ومن قبله طغيان على حق الله الذي أفرد نفسه واختص نفسه من دون خلقه بالتشريع والحاكمية. ولذلك جاءت تلك الآيات الثلاث بعضها خلف بعض كثرة كأنها الصواعق وكأنها الشهب وكأنها القوارع والطامات فوق رؤوس هذه الفتنة فوق رؤوس هذه الفتنة من الصغار الأوزاد. وقلنا أن بعض الناس ذهبوا تحريفا وتأويلا للنصوص لأن الظلم المذكور في تلك الآية وكذلك الفسق المذكور في الآية الثالثة يراد بهما الظلم الأصغر والفسق الأكبر. وقلنا أن هذا القول عالي عن الدليل خالي من أي علامات والمراد الصحة والطاب. وهذا القول يعني تماما القول الكفر الواردة في الآية الأولى هو الكفر الأصغر لا يختلف عن القول الأول ولو في شعرة واحدة. وشرعنا في رد هذه المقولة لأن الظلم والفسق يراد بهما الظلم الأصغر والفسق الأصغر. وقلنا أولا أن هذا التأويل مخالف لظاهر النظر مخالف لظاهر النظر. نحن شرحنا هذه القاعدة وقلنا أنها من أجل وأنفع قواعد المنهج السلفي في تفسير النصوص. شرحناها بالتفصيل التفصيل في ذكر الوجه الأول في إثبات الكفر الوارد في هذا الكفر. كذلك قلنا أن هذا القول مخالف لعرف الشارع مخالف لمعهود استخدام الشارع وخاصة في القرآن الكريم لفظي الظلم والفسق. وذكرنا كلام أئمة أهل السنة والجماعة في القديم وفي الحديث في ذكر أن الظلم والفسق إذا أطلق يراد بهما الشرك الأكبر المخرج من المنة وهي قاعدة كذلك من أنفع ومن أجل قواعد المنهج السلفي في تفسير النصوص أن ما أطلقه الشارع ليس لأحد شائما من كان أن يقيده بمحض تأويل من عند نفسه. وذكرنا كلام أكثر معالي على إثبات هذه المسألة. كذلك قلنا أن هذا القول مردود كذلك من وجه آخر وهو دلالة اللغة دلالة اللغة. فالظلم المذكور في تلك الآية ورد معرفا أن ذكره ورد معرفا أن ذكرنا من قبل تلك القاعدة التي ذكرها غير واحد من أهل العلم على أصول سياسة الإسلام المقيم والتبرير لإيضاح البلاغة أن الإسم وكذلك صفة المسلمين من المعاصرين أن الإسم إذا ورد معرفا فإنما يفيد إثبات حقيقته الكاملة. والظلم المذكور في تلك الآية يراد به الظلم الكامل، ولا أحد ينازع أن الظلم الكامل لا يوجد إلا في الكفر، لا يوجد في الكبائر ولا يوجد في المعاصي ولا يوجد في الذنوب مهما بلغت من مقداره إلا على أصول القوانين. كذلك الفسق المذكور في الآية الثالثة ورد معرفا غير المذكور مما يفيد إثبات حقيقة الحقيقة المطلقة لهذا المسمى الذي هو الكفر. كذلك دلالة اللغة جاء في وجه آخر، وهو أن نفس البناء اللغوي الوارد في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون هو بنفسه وبعينه الوارد في قوله تعالى فأولئك هم الظالمون في قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون. ونحن ذكرنا كلام أهل العلم فيما يفيده هذا السياق وما تفيده وما تثبت هذه الصورة، لأنها تثبت تفرد هؤلاء بالكفر وتثبت تفرد هؤلاء بالظلم وتثبت تفرد هؤلاء بالكفر وتثبت انهم مختصون بالظلم واحق الناس به، وكذلك مختصون بالفسق واحق الناس به. هو تعريف فوق تعريف فوق تعريف، بالاضافه الى ان الظلم والفسق يراد منه حقيقته الكامله وغايته القصوى والصوره المثلى التي يوجد فيها الظلم ويوجد فيها الفسق. وذكرنا ان الذنوب والمعاصي والكبائر وان كانت نعم من باب الظلم والفسق إلا أنها أبدا لا تمثل الصورة الكاملة للظلم أو تمثل الصورة الكاملة للفسق. الذي يمثل الصورة الكاملة للظلم والفسق إنما هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولا يعرف في هذه القاعدة منازع إلا الخوارج. الذي يقول بأن الظلم والفسق الواردان في هذه الآية يراد بهما الظلم الأكبر والفسق الأكبر، كأنه بذلك يثبت ما ذهب إليه الخوارج من أن مرتكبا كبيرا خالص من نار جهنم، فيقع أصحابنا تناقض البين، فيكون له حظ من بدعة الرجاء بالإضافة إلى حظ واثق من بدعة الخوارج، وهذا عقاب الربانيين لكل من عمد التأويل والتحريف في كتاب الله، فلزما وحتما أن يقع في تناقض الصور، وهذا باب المؤولة في القديم وفي الحديث. كذلك ذكرنا وجه آخر ايضا تفيد لنا دلالة اللغة التي جاء تلك الآية، وهو ان المسند اليه او المبتدا اذا اتحد وتغير المسند اي تغير الخبر، فهل هذا معناه ان المبتدا قد تغير ام ان معناه انها اوصاف جديدة ادركت لهذا المبتدا؟ وذكرنا لذلك مثلا واضحا، لو قلنا عمر صالح، عمر عادل، عمر تقي، تغير الخبر هنا في هذه الجمل الثلاث، هل معناه أن الشخص قد تغير؟ فالشخص واحد ولكن الأوصاف تتعدد، وهذا ما يفيده كلام أهل اللغة قاطبة في هذه المسألة، أن المسند إليه المبتدأ إذا اتحد ولم يتغير غير المسند أو غير الخبر فهذه إنما أوصاف جديدة تترى وتحل بالإضافة إلى الوصف الجديد الذي انفرد به المبتدأ. ليس هناك عاقل او من له ادنى علم بلغة العرب يحمل ذلك على تعدد المبتدأ، فالمبتدأ ثابت مستقر في محله، وانما التغيير هو من باب تعدد الالفاظ التي تلحق بذلك المبتدأ. كذلك الوجه السابع الذي نرد به هذه المقولة يمكن ظاهرة الضعف، ان هذا القول مخالف لما ورد عن الصحابة في ذكر أسباب النزول، هذا الأمر فصلنا فيه وذكرنا الروايات المتعددة في هذه الآيات، فالصحابة غير واحد من الصحابة الكرام، وفيهم ابن عباس، وابن عباس ذكر لنا السببين، ورد رواية الطبراني التي ذكرها كذلك ابن الزبير وأشار إليها ابن الحجر كتاب البخاري، كان أيضا ابن عباس من هؤلاء الصحابة الكرام الذين ذكروا لنا سببا النزول الأول القصة الثانية اليهوديين الذين زنيا، كذلك كان ابن عباس هو المتفرد بذكر سبب النزول الثاني القصة الخطير الخطير والدين، وكان ابن عباس رحمه الله له رواية هنا وله رواية هنا، هؤلاء الصحابة كانت تجمع تفصيل هذا الرجل في الرجل خمس صلوات ولا الصحابة كلهم ذكروا لنا أن تلك الآيات إنما أنزلت في من؟ إنما أنزلت في اليهودي من أهل الكتاب. وكفر اليهودي كان يحمل على كفر الأزهر، كان يحمل على كفر الأزهر حتى أشد الناس إجهالا ما قالوا. كفر اليهودي معروف أنه الكفر الأبرز. هؤلاء الصحابة وفيهم المعتزلة ذكروا لنا أن تلك الآيات الثلاث، هل ذكروا لنا أن قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون في حالة، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون في حالة أخرى، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون في حالة ثالثة، هل ذكرنا ولو بإسناد ضعيف ولو بقول من لا يعتد بقوله؟ لم يرد هذا أبدا. إنما الصحابة الكرام كلهم توافقوا على أن تلك الآيات بعضها فوق بعض إنما أنزلت في اليهود من أهل الكتاب. وهذا قاطع للنزاع بأن الكفر الوارد في تلك الآيات والكفر الأكبر، وأن الظلم الوارد في تلك الآيات والظلم الأكبر، وأن الفتح الوارد كذلك في تلك الآيات والكفر الأكبر المخلص من وجه ثاني نعود به تلك المقولة، أن القول بأن الظلم هنا والظلم الأصغر والفتح هنا والفتح الأصغر مخالف لسياق الآيات، مخالف لسياق الآيات، فالآيات كلها منذ الكلمة الأولى وهي قد حددت القضية، وأن القضية ليست قضية حلال أو حرام، وليست قضية مستحب ومندوب ونحو ذلك، إنما هي قضية إيمان وكفر، وليس بينهما واسطة في هذا المقام. قضية الإيمان والكفر وليس بينهما واسطة في هذا المقام. الذي يحدث شرع الله وقد حاز الإيمان، والذي يعدل عن شرع الله ويضع من عند نفسه شرعا آخرا يحكم به الناس فقد حاز بالكفر وبالظلم وبالكفر من أمر، وهذا أمر استعرضناه كذلك في هذه إثبات أن الكفر والكفر أكبر شيء من الكفر. فالذي يقول بأن الظلم هنا والظلم أصغر وأن الكفر هنا والكفر الأصغر كأنه يتهم كلام الله سبحانه وتعالى بالتناقض بقلة البيان وبعدم الفصاحة. تفضح الآية وتفضح الآيات تتحدث في حكم عن الكفر الأصغر، ثم ترجع في حكم وتتحدث عن الكفر الأصغر. هل هذا يقبل؟ أليس هذا تناقض؟ تناقض يتنزع عن الإنسان فضلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا؟ فتلك الآيات الثلاث ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. تعود لمن؟ ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك، فأولئك هذا اسم الإشارة يرجع إلى من؟ يرجع إلى هؤلاء اليهود الذين حرصوا حكم الله من الرجل إلى التحليل والجلد والتشجيع، صحيح؟ فأولئك اسم الإشارة يعود مباشرة على إلى هؤلاء الذين تلبسوا بهذا الكلام. فهل يعقل ويتصور أن الله عز وجل يصفهم مرة بالكفر الأكبر ثم يرجع يصفهم بالظلم الأصغر ثم يرجع يصفهم بالكفر الأصغر؟ هذا تناقض أم ليس تناقض؟ تناقض ينزع عنه الإنسان العادي فضلا عن رب العالمين. فإسم الإشارة كما سمعتم بعد ذلك في الآيات الثلاث فأولئك فأولئك فأولئك يرجع إلى من؟ يرجع ويعود ابتداء إلى هؤلاء اليهود الذين غيروا حكم الله من الرجل إلى التشجيع والجلد والتحليل، فصفهم الله عز وجل بالكفر ثم أضاف إلى ذلك الوصف وصفا آخر بالظلم، ثم أضاف إلى هذين الوصفين وصفا ثالثا بإيه؟ بالفسق، فهو كفر مركب يطرى بعضه فوق بعض، هذا ظاهر لمن أنصف وتدبر. يقول الطوسي في كتابه سراج الدروس كما ذكره في الثاني في نصيحة أهل الإسلام في الصفحة 194، يقول: فكل من لم يحكم بما جاء من عند الله ورسوله، كل من لم يحكم بما جاء من عند الله ورسوله كمل فيه هذه الأوصاف الثلاثة الكفر والظلم والفسق. هل الرجل هنا بعض فقال كفر لهذه الطائفة والفسق لهذه الطائفة والظلم لهذه الطائفة؟ هل فعل ذلك؟ وإنما ماذا قال؟ قال الأوصاف الثلاثة تتعلق بموصوف واحد، وهو هؤلاء الذين غيروا حكم الله واستبدلوه بأحكام البشر. ولم يكن هذا فقط، إنما قال كملت. ماذا قال؟ كملت في هذه الأوصاف الثلاثة. ما معنى كملت؟ أي حازوا بالنصيب الأوفر والفصل الكامل من الكفر، فهم الكفار على التحقيق، وكذلك حازوا بالنصيب الأوفر والفصل الكامل من الظلم، فهم الظالمون على التحقيق. فلو كان هناك ظالمون آخرون إلا أن هؤلاء زادوا في الظلم حتى حازوا منه على الدرجة الكاملة. فلو فرض أن هذا الظلم 100 درجة وشاركهم ظالمون آخرون فكان لهؤلاء 50 أو 60 أو 70، فهؤلاء قد حازوا على 100 كاملة بنص كتاب الله، فأولئك هم الظالمون. تعريف فوق تعريف فوق تعريف بالإضافة إلى المعرف. يقول الرجل: فقد كملت فيه هذه الأوصاف،

وأن فرعون كان يعرف أن الله سبحانه وتعالى حق وأن موسى رسول من عند الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولكن ادعى لنفسه حق التشريع وأن له السلطان المفرد للناس في أرضه التي زعمها التي زعم أنها منكم خاص له. من هذا الباب كان كفر هؤلاء الحكام، فشاركوا فرعون في نفس قوله، فقالوا بلسان الحال، وإن كان بعضهم صرح بها بلسان المقال أنا ربكم الأعلى، رافضا لألوهية الله سبحانه واختصاصه بالتشريع لعباده وبادعائه هو حق الألوهية أظلم الظلم. هذا وجه. وجه آخر أن تكلمنا من قبل في ذلك المعنى البديع الذي ذكره الشيخ إسماعيل الدهلوي في تسمية الشرك ظلم. لماذا سمي الشرك ظلم؟ لماذا كان الشرك ظلم عظيم؟ قلنا أن مدار الظلم على أخذ الحق من صاحبه وإعطاءه لمن ليس له بصاحب، وهذا الأمر يتجلى بصورة واضحة في نزع حق التشريع من المولى سبحانه وتعالى وإسباغه وإعطاؤه لهذه الحسنة ولهذه الكفالة من البشر، فهذا أضمن الظلم، ولذلك جاءت تلك الآية الثانية موضحة لهذا المعنى مقررة له، فأولئك هم الظالمون. أوضح صورة للظلم أن تأخذ حقه من الله سبحانه وتعالى وتصريح لهؤلاء البشر تماما كما ذكر الشيخ إسماعيل، تماما كالذي يأخذ ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، تماما كالذي يأخذ تاج الملك وأنجاه من فوق رأس الملك ووضعه فوق رأس الكاسر الذي يصلى الأحدية. هل هذا أمر العقل يتقبله؟ أعظم منه وأضخم وأشد لله المثل الأعلى الذي يأخذ حق التشريع ويعطيه لهؤلاء الحفلة الأنجاز. هو ظلم عظيم، هو ظلم عظيم، ولذلك ناسب أن يقول المولى سبحانه وتعالى فأولئك هم الظالمون، هو كفر ثم ظلم من هذه الوجوه. يقول سيد وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم، ولو خل هؤلاء الطواغيت بين الناس وبين دينهم والله لما ثبت هذه الفتنة التي عمت وقمت في البلاد ولذلك ليس لها من مدير إلا سيد والله أبى من أبى سامي. ليس لها من مجيب لهذه الفتنة ولهذه الردة التي انتشرت في شعوب الإسلام والمسلمين إلا ورحمة رب، ليس لها من مجيب إلا الشرك، وقاتلون حتى لا تكون فتنة، والفتنة بإجماع المفسرين هي الشرك والكفر والانحراف من الملة. يقول وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم الصالحة المصلحة لأحوالهم فوق ظلمه لنفسه، هو ظالم للناس بالإضافة إلى كونه ظالما لنفسه، هو ظالم لنفسه طيب لأنها أوردها موارد التهلكة، أوردها جهنم جابا بالله، هذا في الأشياء. وفي الدنيا استحق بهذه الردة لما استحق القتل، فنستحل منه المال والذنب ولكن وهذا أيضا من ضمن هؤلاء الطواغيت، والله هذا أيضا من ضمن هؤلاء الطواغيت من ضمنهم أنهم ضيقوا علينا والله في شتى الميادين، في شتى الميادين، ومن هذا الميدان الذي كتبه الله علينا في الشفاء حكم من أحكامنا، ونحن لا نستحي من شاء الله سبحانه وتعالى، لا نستحي من شاء الله. عبد الله بن عمر، ومن هو عبد الله بن عمر؟ قبل الجارية أمام الصحابة الكرام لما وقعت في سهل لم يستطع صبرا عليها وقبلها أمام الصحابة، القصة مذكورة بسير الحسن ذكراء ابن القيم في الجواب الكافي وفي روح المحبين. هذا أيضا من الظلم الذي ظلمنا به هؤلاء الطواغيت، ولذلك لا بد من السيف، لا بد من السيف. يقول الصالحة المصلحة لأحوالهم فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة وتعرضها لعقاب الكفر الذي هو سيف الدنيا والنار في الآخرة، وبتعريض حياة الناس وهو معهم من الفساد. وهذا المعنى الأخير نحن قصمنا فيه أين من يكفر أحسن في ذكر أوقات شريعة الشيطان وفي ذكر الضرورات الخمس في ظل تلك القوانين الوضعية، ورأينا كيف أن تلك الضرورات الخمس في ظل القوانين الوضعية عباء منصورة كلا مباحة، فليس هناك دين ولا مال ولا نفس ولا عرض ولا عقل كي تحفظ في ظل تلك القوانين الوضعية، وإنما على التحريف لم توضع هذه القوانين الوضعية إلا لإباحة هذه الأمور الخمسة وعلى رأسها الدين، وتصبح الدرات الخمس كلا مباحا لكل تفكير جديد فاسد يقع في الأرض وكذا. وواقعنا المواقف خير شاهد على ذلك، والأمثلة أكثر من أن تكثر. يقول سيد: وبتعريض حياة الناس وهو معهم من الأساس. ثم قال: هذا المعنى الذي ذكرناه من قبل في الوجه الخامس، اتحاد المبتدأ وتغير الخبر. قال: وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه، وهذا ما هي اتحاد المسند إليه وفعل الشرط. قول تعالى: انظر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه كلها ثلاثة جمل شرطية، طيب؟ فيها جملة الشرط ثم جواد الشرط، طيب؟ جملة الشرط هنا في الجمل الثلاثة متحدة أو متغيرة؟ متحدة. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك. اتحدت في الجمل الثلاث جملة الشرط، والذي تغير فقط هو جواب الشرط. هل تغير جواب الشرط معناه أن جملة الشرط تغيرت، أو أن المسند إليه تغير، أو أن المبتدأ تغير؟ هو ثابت في مكانه، ثابت المستقر لازم، وإنما التغير دلالة واضحة على أنها أوصاف جديدة، فيضاف بالإضافة إلى الجواب الأول الكافرون، يضاف له الجواب الثاني الظالمون، طيب؟ ثم يضاف لهما الجواب الثالث الفاسقون، وترجع الأجوبة الثلاثة إلى من؟ إلى جواب الشرط الأول الذي هو ثابت في محله، لم يتغير، صح؟ هو من؟ من لم يحكم بما أنزل الله، ومن هنا؟ من المطلقة العامة، هي جملة الشرط، ترجع إليها الكافرون، جواب الشرط الأول، ثم ترجع إليها الظالمون، جواب الشرط الثاني، ثم ترجع إليها كذلك الفاسقون، جواب الشرط الثالث، وهذا أمر ظاهر. يقول سيد: وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط، في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، فجواب الشرط الثاني، جواب الشرط الثاني الذي هو الظالمون، يضاف إلى جواب الشرط الأول، صحيح؟ تلحق الظالمون بقول الكافرون، ويعود كلاهما، يعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط، وهو من المطلق العام. ومن هذا ترجع إلى من؟ ترجع إلى الذين قاموا تلك الفعلة، وكل من شاركهم في هذا الوقت، كل من غير وشرع للناس فقد قام به نفس ما قام باليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآية، وهذا ذكرناه من قبل. يقول: ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط، وهو من المطلق العام. ما معنى كونه مطلقا عاما؟ ما معنى كونه مطلقا؟ هل هناك من يقيده؟ أبدا. ومعنى كونه عاما؟ هل هناك من يخصصه؟ أبدا. الحكم مطلق كما ذكرنا من قبل. وقال رحمه الله في قوله تعالى: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال: والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه، نفس الكلام الذي ذكره في الآية الأولى وفي الآية الثانية، قال: والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه. وصفة الفسق تضاف إلى صفتين الكفر والظلم من قبل. فقال: حالة جديدة؟ هل تحتمل أصلا أن تكون حالة جديدة؟ من بعض الآيات؟ من قال هذه هنا وهذه هنا وهذه؟ من يتصرف في كتاب الله بمحض عقله وبمحض رأيه؟ كلام الله بأنفسه. الآيات كلها من أولها إلى آخرها انزلت في حالة واحدة، في نوع واحد. فمن الذي يأتي هذا التقييد؟ العقل والهوى. يقول: والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه. وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل، وليست تعني يأتي الشيء المترابط. وعلى هذا الإفراد الثلاثي يقول: وليست تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى، وإنما هي صفة زائدة. صفة إيش؟ هو كفر أو كفر، وليس كفرا، كفر مركب. يقول: إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها، لا ثقة. وهذا ما يقتضيه قول فأولئك هم، لا ثقة ثابتة مستقرة، لا يتخيل أن تنفك عن هؤلاء القوم، الكفر والظلم والفسق، زائدة على الصفتين قبلها، لا ثقة بمن لم يحكم بما أنزل الله من أي دين ومن أي قبيلة، في أي زمان كان وفي أي مكان كان، من أي دين ومن أي قبيلة، وما مكانك من سياسة، وما أنا أحكمت الثلاثة الجزئية. عندما نتكلم عن جنسية معينة نتكلم ونسب ونشتم ونكفر ونعطي الأحكام ما شاء الله. إذا كانت الجنسية هذه من جهة الإيش؟ تعرفون أنتم الجهة هذه مغضوب عليهم هؤلاء الجهة. أما إذا كانت الجهة هذه لا أحد يتكلم سبحان الله كل من بطن عمله. طبعا إيش يقول لي إيش لبعض الأحكام؟ نفس المتكلم هو نفس المتكلم ونفس المناطات هي نفس المناطات ونفس الأوقات هي نفس الأوقات. الذي تغير هو إيش؟ لون الجواز. هذا هو الذي تغير. فعند الحديث عن هؤلاء لا أحد يتكلم. لماذا؟ لأن هؤلاء كذا وكذا وكذا. فأصرنا ننزل أحكام الله عز وجل حسب الجنسيات. وهذا فيه ما فيه. هذا بحد ذاته هو ناقض من وقت الناس القومية الملعونة. يقول زائدة ثقة زائدة على الصفتين قبلها لا ثقة بمن لم يحكم بما أنزل الله من أي جيل ومن أي خبير. يقول رحمه الله الكفر برفض ألوهية الله ممثلا هذا في رفض شريعته. الذي يرفض شريعة الله تماما كالذي يرفض ألوهية الله سبحانه وتعالى. الذي يقول أنا لا أحكم الشريعة كالذي يقول تماما أنا لا أريد أن أعبد الله سبحانه أو لا أرضى بالله إله عياذا بالله. ونحن من قبل ذكرنا كلام الشيخ الشنقيطي فأن الذي يخضع لتلك القوانين الوضعية تماما كالذي يعبد ويسجد لمن؟ للوثن والصنم. وقد لا يوجد بينهما الفرق البتة بنص كلامه رحمه الله. يقول الكفر برفض ألوهية الله ممثلا هذا ممثلا هذا الرب في رفض شريعته والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد في حياتهم والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه. الفسق أصله هو الخروج. كل الفسق أي الفسق الثالثة بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه. يقول هي صفات هي صفات صفة فوق صفة فوق صفة هي صفات يتضمنها الفعل الأول. الفعل الأول يتضمن هذه الأوصاف المتعددة. ونحن قصنا من قبل في صفة فعل اليهود طيب وبينا مدى قيامها بحكام اليوم بل بينا أن ما قام بحكام اليوم من مناطات إنما هو صورة مركبة عن ما قام اليهود الذين أدلت من تلك الأيام. فحكام اليوم زادوا بالإضافة إلى المناطق المكثرة الذي قام باليهود زادوا بالإضافة إلى ذلك مناطات أخرى كل واحدة تكفي الحكم عليهم بالكفر وفقط كفرهم من باب الحكمية كفر مركب فقط من باب الحكمية. أما من باب المعلاء والمعراء ومن باب محاربة الله ورسوله تحدث ولا حق. وشيخ الشمس فيه له فتوى وقفت معنا تحدث من الحكم ولا المعلاء. يقول أن من قتل مسلما لا لشيء إلا لكونه مسلما فهو كافر مرتد. ونفس الفتوى ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الله الحنيفي لا لشيء إلا لأنه مسلما إلا لأنه داعيا من دعاة الناس تعالى إلا أنه مريد أن يحكم الناس بشرع الله فهو كافر مرتد. فهذا مناط آخر يكفر به اليوم. وهذا المناط كان من ضمن الأسباب التي كفر بها علماء غير من الدولة. فالدولة التركية لو قارناها بالدولة السعودية لوجدنا لونا شديد لوجدنا لون ونحن لا ندافع عن الدولة التركية وما فيها من مفارقات لا. ولكن الذي يريد أن يفصل الأحكام على الناس لا بد أن يوصل ولا يباعد ميزان الأحكام وينزل الحكم الذي يريده لأنه لا يكلفه مؤونة ولا يتحمل في سبيل ضريبة للنفس وماله فينزل الأحكام بالفعل. فهذا كان وجه من تلك الوجوه التي كفر بها العلماء للدولة التركية. يقول والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه فهي صفات يتضمنها الفعل الأول وتنقدر جميعها على الفاعل. تنقدر ايش؟ جميعها الأوصاف الثلاثة تنقدر على ذلك الفاعل الواحد ويبوء بها جميعا دون تفريق. ويبوء بها جميعا دون تفريق. لازم بين هذا الكلام وبين الذين قالوا ان الامه مسلمه. الله وكذلك تعرف ان هذه الاولى وفي كمان لا تساوي والله في المحددات التي لديك لهذا نكون كل شيء سنتفق لا المجال الثاني والبيان في الخرطة الله يقول من لم يحكم بما أمر الله معارضة للرسل وإتقانا لأحكام الله فظلمه وقصه وكفره كلها مخرج من لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإتقانا لأحكام الله فظلمه وقصه وكفره كلها مخرج من دين الله. ذكر هذه العبارة الآيات. هذا إن شاء الله في واحد في المرحلة.